بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن التطرف الديني في حلقتها 43. موضوع حلقة اليوم يمكن أن نعنون لها بهذا العنوان: دعوة إقامة دولة داخل دولة. يقول محدثي إن الصحف تطالعنا في كثير من الأحيان بأنباء عن شراذمة من المتطرفين يرون أن من حقهم ممارسة سلطة الدولة في توقيع العقوبات وإقامة الحدود. فتسمع هنا مثلا أن طائفة أمسكت بيون سكير وضربته وأقامت عليه الحد، والأخرى أمسكت بامرأة سيئة السمعة وهددتها بحلق شعرها والتنكيل بها إن لم تقلع عن تهتكها، وأخرى تجمعت لمنع احتفال أجري بمناسبة عرس أو نحوه لما فيه من الاختلاط أو لوجود بعض المطربات أو الراقصات. وقد يلقون أحيانا ببعض العبوات الناسفة على مثل هذه الاجتماعات فتصيب كثيرا من الحضور بأضرار بالغة، يتحول بها العرس إلى مأتم إلى غير هذا من التصرفات الهوجاء والممارسات الإرهابية التي أعيا تفسيرها كبار الخبراء والمتخصصين. فكيف ترى هذه الأعمال؟ أقول يا هداك الله ويا رعاك الله، كأني ألمح في هذا الحديث الخلط بين أمرين: إنكار المنكرات وعقوبة أصحابها. وينبغي الفصل بين هذا وذاك منعا للالتباس. إنكار المنكرات ومنع الحاضر منها لمن قدر على ذلك بغير مفسدة راجحة حق للناس جميعا. من رأى منكم منكرا فليغير، عموم نبوي لا يمكن تقييده إلا بما جعلته الشريعة ضوابط لإقامة هذه الفريضة. طبعا هذا التغيير وهذا المنع ينبغي أن يقع وأن يجري في إطار الضوابط المقررة شرعا للاحتساب، والتي منها تحقق القدرة، قادر طبعا، تكليف مناطق القدرة، وغلبة المصلحة، وأن يقتصر في الإنكار على حدود الحاجة. القدرة إذا انتقضت بالخوف من الأذى شرع الترخص والانتقال إلى درجة أخرى من درجات التغيير، وإن كان يستحب الصبر لإعزاز الدين وإجلال رب العالمين إلا إذا توقع أن يمتد الأذى إلى غيره فيتعين عليه الكف. وإذا غلب على ظنه حدوث منكر أكبر كالتقاتل وإراقة الدماء يتعين الكف يقينا، لأن مبنى الشريعة على تحقيق خير الخيرين ودفع شر الشرين. أما عقوبة أصحاب المعاصي فهذه للسلطان، ليس لأحد الرعية منها شيء، لا سيما في واقعنا المعاصر الذي تركزت فيه القدرة، كل القدرة مع السلطان، وانعدمت كل سلطة بجوار سلطته. وعلى هذا فإنما يحدث في الواقع إن كان من جنس منع المنكرات أثناء وقوعها الأصل أنه مشروع شريطة ألا يتجاوز الضوابط الشرعية السابقة، وإن كان من جنس العقوبة عليها وتعزير أصحابها فهذا الذي ينبغي أن يغلق بابه بالكلية ويتعين المنع عنه ويتعين منعه والكف عنه، لأن ذلك إلى الولاة إلى السلاطين وليس إلى أحد الناس. بدرني محدثي قائلا كأن الحديث أصبح فضفاضا، أين الخلل فيما يفعله القوم على وجه التحديد؟ نعم، مكمل الخلل أمران: تجاوز الحدود الشرعية في الإنكار بألا يقتصر في التغيير على قدر الحاجة أو يغفل اعتبار المآل والموازنة بين المصالح والمفاسد، فيحتسب في مواضع كان ينبغي عليه أن يكف يده فيها حتى لا يمضي احتسابه إلى منكر أكبر، أو يعرض غيره لما لا يطيقه من الملاء بأن يحتسب على منكرات يؤدي احتسابه فيها إلى امتداد الأذى إلى بعض أهله أو جيرانه أو إخوانه، لأنه إذا كان للإنسان أن يسامح في حق نفسه فليس له أن يسامح في حقوق الآخرين إلا بإذنه. الأمر الثاني: الخلط بين إنكار المنكر والعقوبة عليه، هذا الخلل الثاني، يأتي من الأعمال ما يظنه مشروعا باعتباره إنكارا للمنكر وهو في حقيقته من جنس العقوبة عليه، وهذا الأخير كما قلنا إلى السلطان وليس إلى أحد الناس. بدرني محدث القيل بعد هذه الجولة أو الإطلالة على ضوابط تغيير المنكر، هل ترى أن التعرض للأفراح والاحتفالات العامة التي قد تختلط ببعض المخالفات، هل التعرض لها على النحو الذي تفعله الجماعات الإرهابية يمكن تسويغه؟ الحقيقة أن تطبيق الضوابط السابقة على ما أشرت مما يفعله القوم لا شك أنه يقول لا إلى الكف عن احتساب باليد على هذه المناكب في هذه الأيام. أرى أن هذا الباب ينبغي أن يغلق وألا نتعرض لمثل هذه المناكب العامة باليد. طيب ليه؟ لأن هذه المناكب بعد أن وقعت حولها سلسلة من المصادمات بين السلطة العامة وأهل الدين أصبحت موضع تحد بالنسبة للسلطة، ميدانا لاختبار القوة بين الفريقين، باتت النظرة إليها من قبل السلطة على أنها تمثل جزءا من سيادتها وأن المساس بها خرق لمشروعيتها وإهدار لهيبتها كدولة، فأصبحت حماية هذه المنكرات تمثل في منظورها مسألة مبدأ، ولو أدى الأمر إلى أن تحرك في سبيل ذلك كل ما تملك من وسائل القمع والقوة المسلحة، وإذا بلغ الأمر هذا المبلغ فيصبح من المتعين الكف عن الاحتساب باليد والانتقال إلى درجة أخرى من درجات التغيير. لماذا؟ لأن الاحتساب باليد في هذه الحالة معناها الصدام المسلح بين أهل الدين وبين السلطة العامة، وإذا بلغ الأمر هذا المبلغ وعرف ذلك مقدما أو غلب على الظن أو شك بل يلحق الاحتساب في هذه الحالة بالمحرمات والممنوعات شرعا. ليه؟ للأسباب التالية: انعدام الجدوى لعدم تكافؤ القوى بين الفريقين فهو تغدير بالأرواح فيما لا طائل بعده، غلبة المفسدة، لأن ما يترتب من التقاتل وإراقة الدماء أكثر مفسدة وأسقط لله من بقاء هذه المناكب. رقم ثلاثة، امتداد الأذى إلى الغي، فقد ثبت بالاستقراء التام للمواقف السابقة أن آثار هذه المواجهة وما يعقبها من البلاء لا تقتصر على القائمين بهذه الأعمال، بل تمتد لتنال من وراءهم من الأهل والإخوان والجيران ونحوه. وحيث علم ذلك أو غلب على الظن تعين الكف وحرم الحساب، لأن للإنسان كما قلنا مرارا أن يسامح في حق نفسه وأن يغرر بها في طاعة الله، وليس له أن يسامح في حقوق الآخرين. نحن هنا نفسر ولا نسوغ، إذ لا يستطيع رجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسوغ ارتكاب منكر من هذه المناكب في الخفاء. فهل يسوغ المجاهرة به وحمايته بالقوة المسلحة وفتنة من ينكرون على أصحابه واستباحتهم دماء وأموالا وأعراضا بكل وسيلة منكرة؟ فهذا تفسير وليس تسويغ. وإذا كان الاحتساب في هذه الحالة يعني هذه السلسلة من المفاسد، فقد تعين الكف عنه والانتقال إلى درجة أخرى من درجات التغيير. وأخيرا، فإنني أوصي بضرورة التثبت من كل ما تنقله أجهزة الإعلام في عالمنا المأزوم والمنكوب، ولا يكتفى بالاعتماد على الصحف أو القنوات الفضائية وحدها في إثبات حدث وتطييره ومحاكمة أصحابه على أساسه وكأنه حقيقة واقعة. وإذا كان قد استقر في بذاهة العقل وعرف من قواعد الشرع بالضرورة أنه لا تقبل شهادة خصم على خصمه، فإن أجهزة الإعلام في بلادنا بتوجهاتها العلمانية تعد خصما لأهل الدين، وإن اجتهادها في تشويه صورتهم وتحطيم رموزهم لا يخفى على أحد، فلا تقبل شهادتها إذن على هذه الجماعات ولو افترض صدقها في بقية المجالات. فكيف إذا كان الأصل في كل أو في معظم ما تكتبه عن هذه الجماعات وغيرها هو المبالغة وعدم الموضوعية وربما الكذب الصريح في كثير من الأحيان؟ أيضا لقد استوقفني هذا المعنى عندما سمعتك تقول في سؤالك إنهم هددوا مرأة سيئة السمعة بحلق شعرها، وإنني أستبعد أن ينظر هذا التهديد من مسلم يعرف دينه، لأن حلق شعر النساء يعتبر مثلة وقد نهت الشريعة عن المثلة. ومن آداب التهديد باعتبار إحدى درجات تغيير المنكر أن يكون المهدد قادرا على إنفاذ ما هدد به وإلا كان كاذبا. وإيقاع المهدد به هنا متعذب، لأنه لا سبيل إليه شرعا باعتباره مثلة كما سبق، الأمر الذي يرجح معه أن الخبر مختلق من الأساس وأنه من مزايدات الإعلام على هذه الجماعات. وإذا قلتم فاعدلوا، الصدق أمانة والكذب خيانة. لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذبا. هذا ما تيسر التعليق عليه في هذه الحلقة على هذا الأمر، وحتى نلتقي في الحلقة القادمة استودعكم الله تعالى، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.